معنا اتصال ويبدو أنه الاتصال الأخير. أم فيصل، نعم تفضلي. نعم يا أم فيصل. عليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، أنا موظفة حكومية في مدرسة، يلزمني الشغل إني أصرف شيك مثلا في البنك أو كذا، يجوز أن أطلع في نفس الدوام أو لا؟ والسؤال الثاني، والسؤال الثاني، أنا أتجه لعمرة، عندي مناسبة بروح أخذ فيها عمرة وأكون في إيدي حنة، يجوز أني أخذ عمرة بيد حنة؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيكم. ها؟ أما خروجك الشيء قصر في الشيك، نعم، فإن كان هذا من ضرورية العمل فلا مانع من ذلك في وقت منافي، وقت قصير تصل وترجعين. إن كان هذا الشيك مما يتعلق بعملك فلا مانع منه، وأما العمرة وبليد حنة فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز القسم بآيات الله؟ آيات الله القرآن نعم، أما الكونية فلا. النبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيك وبعلمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا البرنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وأيضا إمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الأحبة، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة إن كان في العمر بقية. وهذه تحية من الزملاء هنا وفي جامع الإمام تركي بن عبد الله، ومن المخرج ناصر البقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرآن الفجر كان مشهودا، غسق أقيم الصلاة الشمس، الظهر العصر إلى غسق الليل، والله يقول وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.